ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء والله غفور رحيم. واتقوا الله لعلكم تفلحون وهم يعلمون أم حسبتم أن تدخلوا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا

إن تطيعوا والله ذو فضل